الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع كتاب شرح السنة للإمام البرهاري رحمه الله تعالى. تكلمنا في الدرس السابق عن قوله وقول الله تبارك وتعالى للعبد: إن مشيت إلي هرولت إليك، وقوله أي صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم على صورته، وكذلك رأيت ربي في أحسن صورة. قال: فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضا، ولا تفسر شيئا من هذه بهواك، فإن الإيمان بهذا واجب، فإن فسر شيئا من هذا بهواه ورده فهو جهمي، ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله عز وجل. انتهينا عند قوله: فمن فسر شيئا من هذا بهواه ورده فهو جهمي. تكلمنا على معنى قوله: إن مشيت إلي هرولت إليك، وعن قوله: خلق الله آدم على صورته. فما المراد بالهرولة في هذا الحديث؟ نعم كريم. نعم. نعم، يبقى المعنى الأول للهرولة أن نحمل الحديث على ظاهره ونقول كما نقول في سائر الصفات أن هذه الصفة ثابتة لله عز وجل على الوجه اللائق بكماله وجلاله. والمعنى الثاني أن الله عز وجل إذا رأى من العبد إقبالا عليه أسرع سبحانه وتعالى في قبول عبده وإدخاله في رحمته، وليس هذا من التأويل ما دام السياق يدل على ذلك. أما حديث الصورة فقلنا إن مذاهب الناس في الضمير في قوله على صورته، مذاهب الناس في هذا على كم مذهب؟ كم مذهب مدحت؟ ثلاثة. ما هي؟ ايش كمان؟ على ثلاثة مذاهب، قلنا المذهب الأول أنه على صورة المغروب، والمذهب الثاني أنه على صورة آدم، والصحيح أن أنه على ظاهره، وأن المراد أنه خلق آدم على الصورة التي اختارها الله تبارك وتعالى وأضافها لنفسه تشريفا. وفي هناك قول آخر بشكل أن المذهب أنه خلق آدم على صورته حيث الإكمال، سميعا بصيرا متكلما. ما هو نفس المعنى؟ يا محمد، هذه المسألة على ثلاثة أقوال أهل العلم. القول الأول قالوا: الضمير يعود بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم على صورته، أو قوله صلى الله عليه وسلم: لا إذا ضربتم فاجتنبوا الوجه فإن الله خلق آدم على صورته، قال يعود على المضروب. فهذا مذهب ابن خزيمة وابن حبان. القول الثاني قالوا: إن الضمير يعود على آدم عليه السلام، وهذا روي عن أبي ثور وكذلك إبراهيم بن خالد الكلبي، ورواه أحمد عن بعض محدثة البصرة. القول الثالث قالوا أن الضمير يعود على الله سبحانه وتعالى، وهذا نسبه شيخ الإسلام إلى جمهور أهل العلم. قول أول الذين قالوا إن الضمير يعود على المضروب، فاستدلوا بهذه الأحاديث التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضربتم فاجتنبوا الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. وقد سئل أحمد عن هذا فقال: هذا قول الجهمية. ورد شيخ الإسلام هذا القول من عدة وجوه، فذلك أن ذرية آدم خلقت على صورته وليس آدم الذي خلق على. جزاك الله خير، يعني التفصيل هذا طول. والقول الثالث الله عز وجل خلق آدم على صورته، أن الضمير يعود على الله ولا يقضي ذلك المماثلة، كما قال شيخ ابن عثيمين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر، ولا يقضي ذلك أنهم يكونون مثل القمر. طيب أحسنت، بارك الله فيك. الليلة مع قول مات رحمه الله: ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله عز وجل. قوله: ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله عز وجل، فيه رد على طائفة من غلاة المتصوفة والشيعة وأصحاب القول بوحدة الوجود، فإنهم يقولون إن الله عز وجل يرى في الدنيا والآخرة، ومنهم من ادعى أنه رأى الله عز وجل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهؤلاء الذين يزعم أحدهم أنه يراه بعيني رأسه في الدنيا هم ضلال، فإن ضموا إلى ذلك أنهم يرونه في بعض الأشخاص، أنهم يقولون بوحدة الوجود، إما بعض الصالحين أو بعض المردان أو بعض الملوك أو غيرهم، عظم ضلالهم وكفرهم، وكانوا حينئذ أضل من النصارى الذين يزعمون أنهم رأوه في صورة عيسى بن مريم، بل أضل من أتباع الدجال إلى آخر كلامه. إذن هؤلاء طائفة قالوا ما قالوا، قالوا إن الله عز وجل يرى في الدنيا، وأنه سبحانه وتعالى قد رؤي بالفعل. ومن الشيعة من يقول إن الله عز وجل ينزل عشية عرفة على جمل، وأنه سبحانه وتعالى يعانق ويصافح ويسامر. وهذا طبعا قول باطل، دل عليه قوله تبارك وتعالى لموسى حينما سأل ربه سبحانه وتعالى الرؤية: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فهذا فيه رد على هذه الطائفة. طائفة أخرى قالت إن الله عز وجل لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة، وهذا أيضا قول فاسد، لأن القائلين به يردون الأحاديث والأدلة المتواترة من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة، وتقدم الكلام على ذلك كثيرا. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون إن الله عز وجل يرى في الآخرة ولا يرى في الدنيا، إن الله عز وجل يرى في الآخرة ولا يرى في الدنيا، لما سبق ذكره من قول النبي صلى الله عليه وسلم اعلموا انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وفي رواية تعلموا انه لن يرى احد ان لن يرى احد منكم ربه حتى يموت. واتفقت الأمة على هذه العقيدة كما قال شارح الطحاوية، اتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينيه، ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، منهم من نفى رؤيته بالعين ومنهم من أثبتها له. ومسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه أيضا تكلمنا فيها من قبل، والراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه، لأنه لما سئل عن ذلك قال نور أن أراه، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال عن رب العزة جل وعلا حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه سبحانه وتعالى. ومعنى قوله نور أن أراه يعني الحجاب، أي أن الحجاب يمنع من رؤيته، لأن حجابه النور، أي فكيف أراه والنور حجاب بيني وبينه يمنعني من رؤيته. فهذا صريح. وهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سمعت مسروقا يقول هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه، فقالت لقد قف شعري مما قلت، ثم قالت من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب. وسئل ابن تيمية رحمه الله عن أقوام يدعون أنهم يرون الله بأبصارهم في الدنيا، وأنهم يحصل لهم بغير سؤال ما حصل لموسى بالسؤال، أي يحصل لهم رؤية الله عز وجل من غير أن يسألوا ربهم سبحانه وتعالى هذا. فقال أجمع سلف الأمة وأئمتها على أن المؤمنين يرون الله عز وجل بأبصارهم في الآخرة، وأجمعوا على أنهم لا يرونه في الدنيا بأبصارهم، ولم يتنازعوا إلا في النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت في الصحيح أنه قال واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. ومن قال من الناس إن الأولياء وغيرهم يرى الله بعينيه في الدنيا فهو مبتدع ضال مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، لا سيما إذا ادعوا أنهم أفضل من موسى، فإن هؤلاء يستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا. فالشاهد أن الإجماع منعقد عند أهل السنة والجماعة على أن الله عز وجل لا يرى في الدنيا بعيني الرأس، كما أن الإجماع منعقد على أن الله عز وجل يرى في الآخرة سبحانه وتعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فقال المؤلف رحمه الله والفكرة في الله بدعة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله. قال فإن الفكرة في الرب تقدح الشك في القلب. قال: واعلم أن الهوام والسباع والدواب نحو الذر والذباب والنمل كلها مأمورة ولا يعلمون شيئا إلا بإذن الله تعالى. قال: والإيمان بأن الله قد علم ما كان من أول الدهر ولم يكن وما لم يكن وما هو كائن أحصاه وعده عدا. ومن قال إنه لا يعلم إلا ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم. فقد كفر على طول. فقد كفر وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم. نعم. قال الإمام البربهاري رحمه الله: والفكرة في الله بدعة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله، فإن الفكرة في الرب تقدح الشك في القلب. قوله والفكرة في الله بدعة رد على الفلاسفة الذين يرون ذلك جائزا، والمقصود بالفكرة هو أن يسرح الإنسان بخياله وبفكره إلى التفكر في كيفية ذاته سبحانه وتعالى وصفاته وأفعاله، فهذا هو منهج الفلاسفة. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يقفون عند حد ما أذن الله تبارك وتعالى لهم، فهم يتفكرون في خلقه ولا يتفكرون في ذاته. وأما الحديث الذي ذكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله، فهذا حديث روي من طرق ضعيفة، ومن أهل العلم من حسنه كالشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فيجب على الإنسان أن يكف عقله وخياله عن التفكر في ذات الله تبارك وتعالى وصفاته وأفعاله، وأن يجعل ذلك في مخلوقات الله عز وجل. قال أبو الشيخ في العظمة: قال الله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قال: فإذا تفكر العبد في ذلك، أي في نفسه وفي آيات الله تبارك وتعالى في خلقه، يقول: استنارت له آيات الربوبية، وسطعت له أنوار اليقين، واضمحلت عنه غمرات الشك وظلمة الريب، وذلك إذا نظر في نفسه وحدها مكونة مكنونة مجموعة مؤلفة مجزأة منضبة مصورة متركبة بعضها في بعض، فيعلم أنه لا يوجد مدبر إلا بمدبر، ولا مكون إلا بمكون، ويجد تدبير المدبر فيه شاهدا دالا عليه، كما تنظر إلى حيطان البناء وتقديرها، وإلى السقف المسقف فوقه بجذوعه وعوارضه وتطيين ظهره وتنصيب بابه وإحكام غلقه ومفتاحه للحاجة إليه، فكل ذلك يدل على بانيه ويشهد له. فهذا هو الذي يرشد إليه الإمام البربهاري رحمه الله إلى التفكر في مخلوقات الله عز وجل. والعلة في ذلك كما قال: فإن الفكرة في الرب تقدح الشك في القلب. إذن المنع من ذلك لأجل حسم مادة الافتتان. وفي الحديث عن أبي هريرة وابن مسعود: جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه: إن نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به؟ قال قد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان. قال النووي فقوله ذاك صريح الإيمان وفي رواية محض الإيمان معناه استعظامكم الكلام به هو صريح الإيمان، فإن استعظام هذا وشدة الخوف منه ومن النطق به فضلا عن اعتقاده إنما يكون لمن استكمل الإيمان استكمالا محققا وانتفت عنه الريبة والشكوك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله. وفي الرواية الأخرى فليستعذ بالله ولينتهي. يقول ابن تيمية رحمه الله وقد جاء في الأثر تفكروا في المخلوق ولا تتفكروا في الخالق، يقول لأن التفكير والتقدير في الأمثال المضروبة والمقاييس، يعني يقول التفكير إنما يكون في شيء محسوس أو ملموس أو معقول أو مفهوم، وذلك يكون في الأمور المتشابهة وهي المخلوقات. يعني التفكير والتقدير إنما يكون في الأمور المتشابهة التي يراها الإنسان أو يحسها ونحو ذلك. يقول وأما الخالق جل جلاله فليس له شبيه، فليس له شبيه. يقول فالتفكير الذي مبناه على القياس ممتنع أو ممتنع في حقه، وإنما هو معلوم بالفطرة فيتذكره العبد وبالذكر وبما أخبر به عن نفسه يحصل للعبد من العلم به من أمور عظيمة لا تنال من مجرد التفكير والتقدير، أعني من العلم به نفسه، فإنه الذي لا تفكير فيه. فلذلك ينبغي الإنسان أن يكف عقله عما لا يدركه عقله البتة، فهو يطلب المستحيل، لأن الله تبارك وتعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فليس كمثله شيء من الأشياء. فكيف إذن يخطر ببال إنسان كيفية للذات أو كيفية للصفات أو كيفية للأفعال ونحو ذلك؟ قال واعلم أن الهوام والسباع والدواب كلها نحو الذر والذباب والنمل كلها مأمورة ولا يعملون شيئا إلا بإذن الله تبارك وتعالى، ولا يعملون شيئا، وفي بعض النسخ ولا يعلمون شيئا إلا بإذن الله تعالى. يقول واعلم أن الهوام، والهوام جمع هامة، وتطلق على الدابة أو على الحشرة القاتلة التي لها سم كالحية والعقرب ونحو ذلك. ثم بعد ذلك توسع في إطلاق الهامة على كل حشرة حتى لو لم تكن قاتلة كالقمل والبراغيث ونحو ذلك. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة أتؤذيك هوامك؟ هوامك يقصد بها القمل. يقول فاعلم أن الهوام والسباع، السباع المفترسة التي لها أنياب، والدواب كلها نحو الذر والذباب، والذر هي صغار النمل، والذباب معروف، كل ذلك مأمور ولا يعملون شيئا إلا بإذن الله. مراد الإمام البربهاري رحمه الله بذلك أن يرد على طوائف المبتدعة من المعتزلة وغيرهم وممن قال بقولهم أن الكائنات قد يكون لها مشيئة لا تخضع لمشيئة الله عز وجل، فيبين أن الكون كله مدبر ومأمور، والمراد بالأمر هنا الأمر الكوني، فالشمس والقمر مأموران يسيران، وكذلك النجوم والأفلاك تدور، وكذلك الدواب والطيور، كل شيء مأمور أمرا كونيا، ولا يخرج شيء عن مشيئة الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. والمخلوقات تنقسم قسمين: مكلفة وغير مكلفة. فالمكلف منها الجن والملائكة والإنس، قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأما الملائكة فقال الله عز وجل: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهناك مخلوقات عزماوات من الدواب والسباع والهوام، من ثعابين وحيات وعقارب وذباب ونحو ذلك، كلها مأمورة بمعنى أنها مسخرة مذللة كما تقدم في الآية، وأفعالها غير خارجة عن مشيئة الله تبارك وتعالى، لأنها وأفعالها مخلوقة لله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. قال شارح الطحاوية رحمه الله: فالموجودات نوعان، أحدهما مسخر بطبعه، والثاني متحرك بإرادته. الموجودات نوعان، أحدهما مسخر بطبعه، يعني أن الله عز وجل جعله هكذا، والثاني متحرك بإرادته. فهدى الأول لما سخره له طبيعة، وهدى الثاني هداية إرادية تابعة لشعوره وعلمه بما ينفع ويضر. يبقى إذن الموجودات نوعان: نوع مسخر بطبعه أعطاه الله تبارك وتعالى خلقه ثم هداه إلى هذا، ونوع آخر يتحرك بإرادته. فهدى الله عز وجل الأول لما سخر له، وهدى الثاني هداية إرادية تابعة لشعوره وعلمه بما ينفع ويضر. ثم قسم هذا النوع ثلاثة أنواع: نوع لا يريد إلا الخير ولا يتأتى منه سواه، وهم الملائكة. النوع اللي هو الثاني المتحرك بإرادته، ونوع لا يريد إلا الشر ولا يتأتى منه إلا ذلك، وهم الشياطين. ونوع يتأتى منه إرادة القسمين أي الشر والخير كالإنسان. ثم جعله ثلاثة أصناف: صنف يغلب إيمانه ومعرفته وعقله، هواه وشهوته فيلحق بالملائكة، وصنف عكسه أي يغلب هواه وشهوته إيمانه ومعرفته وعقله فيلحق بإيه؟ بالشياطين. وصنف تغلب شهوته البهيمية عقله فيلحق بالبهائم. والمقصود أن الله تعالى أعطى الوجودين، الكلام للشارح الطحاوية، والمقصود أن الله تعالى أعطى الوجودين العيني والعلمي، يعني أن الله عز وجل هو الذي أوجد الأعيان وأوجد كذلك فيها ما تعلم. فكما أنه لا موجود إلا بإيجاده فلا هداية إلا بتعليمه. هذا ما ذكره. أما على النسخة التي تقول ولا يعلمون شيئا، فهذه أيضا توجه نفس التوجيه، والمراد من ذلك كما قلنا أن الله عز وجل أمر هذه المخلوقات أمرا كونيا، وأن أمره ينفذ في خلقه وكونه، ولا يخرج شيء من هذه المخلوقات عن إرادته ومشيئته سبحانه وتعالى. قال ولا يعلمون شيئا إلا بإذن الله تعالى، هذا هو أيضا الإذن، الإذن الكوني. وأما الإذن الشرعي فهذا كما نعلم قد يقع وقد لا يقع. والإيمان بأن الله تبارك وتعالى علم ما كان أول الدهر وما لم يكن مما هو كائن، أحصاه الله وعده عدا. ومن قال إنه لا يعلم إلا ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم. وأيضا مراد بهذه الفقرة الرد على القدرية الأولى وعلى غلاة المعتزلة الذين ينفون العلم عن الله تبارك وتعالى، ويقولون إن الله تبارك وتعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. ومعلوم أن صفة العلم لله تبارك وتعالى صفة أزلية ذاتية لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى. والأدلة من القرآن والسنة أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر على إثبات العلم لله تبارك وتعالى، وأنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى. وسع كل شيء علما، والله بكل شيء عليم، عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. والآيات في ذلك كثيرة. فعلم الله تبارك وتعالى علم كامل شامل بكل كبير وصغير، بكل عظيم وحقير. قال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وقال تعالى إنه يعلم الجهر وما يخفى. ومن كمال علمه سبحانه وتعالى أنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. قال الله تبارك وتعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فعلم الله سبحانه وتعالى بهذه الآية ما لم يكن، علم كيف يكون لو كان، فبين سبحانه وتعالى ذلك في هذه الآية. فنؤمن بأن علم الله تبارك وتعالى وسع كل شيء، وأنه سبحانه وتعالى علم ما هو كائن، علم ما كان أول الدهر، لأن الله تبارك وتعالى كما قلنا له صفات، وصفاته أزلية لا أول له، كما أنه سبحانه وتعالى لا أول له ولا انتهاء له، وصفاته سبحانه وتعالى من ذاته، فلذلك علمه سبحانه وتعالى سابق لمخلوقاته، سابق لخلق الزمان والمكان. أما القدرية الأولى وغلاة المعتزلة فإنهم قالوا إن الأمر أنف، كما تقدم في حديث صحيح مسلم حديث عمر بن الخطاب الشهير، حديث جبريل عليه السلام، وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ليحيى بن يعمر لما قال له يحيى إنه قد ظهر قبلنا قوم يتقفرون العلم وأنهم يقولون إن الأمر أنف وألا قدر، فقال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به ابن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل الله تبارك وتعالى منه حتى يؤمن بالقدر. حدثني أبي ثم ساق حديث جبريل. فقوله لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر دليل على أنه يكفر هؤلاء، ودليل آخر في أول الكلام أخبرهم أني بريء منهم وإنهم براء مني. وعلى هذا أجمع أهل العلم أن من قال إن الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها فقد كفر بالله العظيم. فأراد المصنف رحمه الله أن يبين هذه المسألة. وعلى هذا فمعتقد أهل السنة والجماعة إثبات العلم لله تبارك وتعالى، وأن علمه لا بداية له ولا نهاية، فعلمه كسائر صفاته سبحانه وتعالى الثابتة في الأزل، فكما أنه سبحانه لا أول له ولا آخر، كذلك صفاته سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ثم إن إثبات العلم لله تبارك وتعالى هو أول مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر، فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالقدر خيره وشره، ويقولون إن الإيمان بالقدر على أربع مراتب. المرتبة الأولى وهي مرتبة العلم، ومعنى العلم أنهم يثبتون العلم لله تبارك وتعالى وأنه يعلم كل شيء، يعلم سبحانه وتعالى ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ثم المرتبة الثانية هي مرتبة الكتابة، وأن الله عز وجل كتب كل شيء في كتاب سبحانه وتعالى لا يتخلف شيء منه أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ثم المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، وأنه سبحانه وتعالى له مشيئة، ومشيئته غالبة لمشيئة خلقه، وإن كان للخلق مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فمشيئة الله عز وجل نافذة، ولا يخرج شيء من الكون عن مشيئته. ثم المرتبة الرابعة مرتبة الخلق، فإن الله عز وجل يخلق الأشياء، يخلق الأشخاص، ويخلق الأعمال، والله خلقكم وما تعملون. فهذه مراتب الإيمان بالقدر. فذكر الإمام البربهاري رحمه الله المرتبة الأولى تنبيها على سائر المراتب، لأن المرتبة الأولى نازع فيها أقوام ضلال كما ذكرنا، وأول من تكلم بذلك معبد الجهني بالبصرة، وقد سمعنا قول ابن عمر في براءته ممن يقول بهذا القول. تفضل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وصداق قل أو كثر، ومن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. وإذا طلق الرجل امرأته 3 فقد حرمت عليه، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. أي نعم. قوله ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وصداق قل أو كثر، ومن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له، هذه كما لا يخفى من مسائل الفروع. وعادة المصنفين في العقائد لا يذكرون من مسائل الفروع إلا المسائل الكبار التي وقع فيها الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم من الفرق المبتدعة. ولذلك مر بنا ذكر مسألة المسح على الخفين، وذلك لأن طوائف من الشيعة وغيرهم من الخوارج يقولون بعدم جواز المسح على الخفين. فلماذا ذكر المصنف إذن هذه المسألة؟ ومعلوم أن الذي خالف في مسألة اشتراط الولي هم الحنفية، أو بالأخص الإمام أبي حنيفة، وكذلك المتأخرون. وأما صاحبا أبو يوسف ومحمد بن الحسن فقد نقل عنهما ما قاله جمهور أهل العلم باشتراط الولي. فلماذا كما سألنا هذا السؤال ذكر هذه المسألة في كتابه وهو يتكلم عن العقيدة؟ الذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم أن هذه المسألة لما خالف فيها من خالف وكانت الأدلة ظاهرة واضحة فكان الخلاف فيها ضعيفا أو كلا شيء، فلذلك ذكر الإمام البربهاري رحمه الله هذه المسألة في مسائل الاعتقاد، لا سيما وأنه لا يعلم خلاف بين الصحابة في اشتراط الولي، ولا يعلم عن أحد من الصحابة قال بجواز نكاح المرأة بغير ولي، هذا والله تبارك وتعالى أعلم. أما قوله لا نكاح إلا بولي فهذا كما سمعنا مذهب جماهير العلماء من السلف والخلف ومنهم أصحاب المذاهب الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة، والأدلة على ذلك من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فمن الكتاب قوله تبارك وتعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، فالخطاب هنا للأولياء، فالله عز وجل يقول ولا تنكحوا أيها الأولياء المشركين نساءكم حتى يؤمنوا، فالخطاب هنا للأولياء. كذلك قال الله عز وجل وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، والأيم من لا زوج له سواء كان رجلا أو امرأة، والخطاب هنا كذلك للأولياء. وقال الله تبارك وتعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وهذه الآية ورد في سبب نزولها أن معقل بن يسار رضي الله عنه قال زوجت أختي لرجل فأفرشته وأكرمته فطلقها، فلما انقضت عدتها جاء يطلب نكاحها فأبيت عليه ذلك، وقلت له أكرمتك وأفرشتك ثم طلقتها والله لا تنكحها. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. يقول الأئمة الطبري والقرطبي وابن حجر هذا أصرح دليل لجماهير العلماء في اشتراط الولي، هذا أصرح دليل. ولماذا كان هذا الدليل صريحا؟ لأن معقل بن يسار رضي الله عنه أبى أن يزوج أخته لزوجها سابقا الذي طلقها ثم انقضت عدتها فجاء يطلبها، وفي الحديث وأن المرأة كانت راغبة فيه، فلو لم يكن له سلطان عليها ما كان له أن يمنعها، ولو كان للمرأة أن ترجع إليه بنكاح جديد ما كان الخطاب للأولياء. ونفس الآية استدل بها الحنفية على جواز النكاح بدون ولي، ولكن بتكلف ظاهر لا يخفى على البصير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، ومن الأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. وفي بعض الروايات: وشاهدي عدل. أما قوله لا نكاح إلا بولي، فهو صريح في اشتراط الولي، وأن النكاح من غير ولي نكاح باطل لقوله لا نكاح إلا بولي. وأما زيادة وشاهدي عدل فاختلف أهل الحديث في ثبوتها، فمنهم من قال لا تثبت، ومنهم من أثبتها. ومن الأدلة الصريحة كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، قالها ثلاثا: ولها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فإن السلطان ولي من لا ولي له. فهذا أيضا صريح في ذلك. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم زواج المرأة بغير ولي زنا والعياذ بالله. فهذه أدلة الجمهور، وبه قال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم: قال ابن المنذر: لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك، لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك. قال عمر رضي الله عنه: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان. ومثله أو نحوه عن ابن عباس إذ قال: لا نكاح إلا بإذن ولي أو سلطان. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: لا تنكح المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تنكح نفسها. أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فإنه استدل ببعض الأدلة والتي رد العلماء عليها، فمن ذلك استدل بقول الله تبارك وتعالى: فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فقال نسب الله تبارك وتعالى النكاح إلى المرء. وقال تعالى: فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. وأجيب بأن الآية الأولى ليس فيها ما أراده الإمام حنيفة، وإنما المراد بالنكاح هنا الوطء، وأن المرأة إذا طلقت ثلاثا فإنها لا تحل لزوجها الأول حتى تتزوج بآخر ويطأها، لأن النكاح يطلق على العقد ويطلق على الوطء، وهو في هذا السياق المراد به الوطن. وأما قوله فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، فهذا المراد به التزين للخطاب. كذلك استدل بأن النجاشي زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة، وأجيب بأن الله تبارك وتعالى قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، واحتج كذلك بزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم سلمة رضي الله عنها، وأنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ليس أحد من أوليائي شاهدا، فقال إنه ليس منهم شاهد ولا غائب يكره ذلك، ثم قال قم يا عمر فزوج النبي صلى الله عليه وسلم، فتزوجها. وأجيب بأن إسناده ضعيف، كما أجيب أيضا بما تقدم في زواج النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم من أم حبيبة، بأن الله تبارك وتعالى قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ولأن أولياءها كانوا غائبين ونحو ذلك. كما احتجوا كذلك بما رواه ابن أبي شيبة وغيره من طريق القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها زوجت حفصة بنت عبد الرحمن من المنذر ابن الزبير، وعبد الرحمن غائب، فلما قدم عبد الرحمن قال أمثلي يصنع به هذا ويفتات عليه؟ فكلمت عائشة المنذر فقال المنذر إن ذلك بيد عبد الرحمن، فقال عبد الرحمن ما كنت أرد أمرا قضيتيه. فقرت حفصة عندهم ولم يكن ذلك طلاقا. وأجيب عن هذا أولا بأن هذا موقوف ولا يعارض به المرفوع، وأن هذا ليس صريحا في أنها تزوجت بغير ولي، لأن المنذر رد الأمر ثانية إلى الولي الشرعي فأقره عليه، وليس صريحا في كون عائشة رضي الله عنها هي التي تولت التزويج. وقد روي ما يدل على ذلك، روى الطحاوي في معاني الآثار أن عائشة رضي الله عنها نكحت رجلا من بني أختها أو من بني أخيها، جارية من بني أخيها، نكحت رجلا من بني أخيها جارية أخرى من بني أخيها، فضربت بينهما بستر ثم تكلمت حتى إذا لم يبق إلا النكاح أمرت رجلا فأنكح، ثم قالت ليس إلى النساء النكاح. وهذا الأثر صححه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فهذه أدلة معظمها صريح على اشتراط الولي في النكاح، وأن المرأة إذا تزوجت بغير ولي فنكاحها باطل. ومن هو الولي؟ قال ابن بطال رحمه الله اختلفوا في الولي، فقال الجمهور ومنهم مالك والثوري والليث والشافعي وغيرهم الأولياء في النكاح هم العصبة، الأولياء في النكاح هم العصبة، وليس للخال ولا والد الأم ولا الإخوة من أم ونحو هؤلاء ولاية. قال الجمهور العصبة هم أولياء المرء وليس لخال المرأة ولا والد أمها ولا إخوة أمها من الأم ولاية. يقول الماوردي رحمه الله: أولى الناس بإنكاح المرأة أبوها ثم أبوه، يعني جدها، ثم أخوها ثم بنوه، ثم الأقرب فالأقرب من عصبتها، ثم معتقها ثم عصبته، ثم السلطان فهو ولي من لا ولي له. هذا هو الولي الذي يشترط في النكاح. فالمرأة إذا زوجها خالها فقد تزوجت بدون ولي، لأن الأولياء ينبغي أن يكونوا من العصبة من جهة أبيها وليس من جهة أمها. أما قوله وشاهدي عدل كما ذكرنا، فعلى القول بأن هذه الزيادة ثابتة، فيشترط الشهود عند النكاح، وهذا عليه أكثر أهل العلم. وأما من قال بأن هذه الزيادة لا تثبت، فهؤلاء لا يشترطون شهودا. يقول ابن تيمية رحمه الله: وقد اختلف العلماء فيما يتميز به هذا عن هذا، أي فيما يتميز به النكاح عن السفاح. فقيل: الواجب الإعلان فقط، الواجب الإعلان فقط، سواء أشهد أم لم يشهد. يعني الإمام ابن تيمية ينقل مذاهب العلماء في ذلك، فيقول من العلماء من قال الواجب في النكاح هو إعلانه، أشهد أم لم يشهد، ما دام قد أعلن هذا هو الواجب. قال: كقول مالك وكثير من الفقهاء وأهل الظاهر وأحمد في رواية. وقيل: الواجب الإشهاد، سواء أعلن أو لم يعلن. يبقى إذن القول الأول الواجب إيه؟ الإعلان، أشهد أم لم يشهد. القول الثاني الواجب الإشهاد، سواء أعلن أو لم يعلن، كقول أبي حنيفة والشافعي ورواية ثانية عن أحمد. وقيل: يجب الأمران، يعني يجب الإشهاد ويجب الإعلان، وهي الرواية الثالثة عن أحمد. وقيل: يجب أحدهما، وهي الرواية الرابعة عن أحمد. قلوا مع أحمد، قلهم بقى اللي احنا قلناهم دول عشان تحكي كويس مع حمزة. قول يا حمزة انت، قول اللي احنا قلنا ده، ها تعرف تقول؟ طيب بتسمع وتسيب ابوك يسمع. نعم يا كريم. ها اي ها سيد، قولهم على بعض يا سيد. القول الاول الاعلان سواء اشهد ام لم يشهد، ها الثاني الاشهاد سواء اعلن او لم يعلن، ايوه. القول الثالث الامراني مع الرابع احدهم. طيب، اما يقول ابن تيمية رحمه الله: واشتراط الاشهاد وحده ضعيف. اشتراط الاشهاد وحده ضعيف، يعني من اشترط الاشهاد وحده فهذا قول ضعيف. ثم قال: فالذي لا ريب فيه ان النكاح مع الاعلان يصح وان لم يشهد شاهدان، واما مع الكتمان والاشهاد فهذا مما ينظر فيه. يقول الذي لا ريب فيه ان النكاح مع الاعلان يصح وان لم يشه، اما اذا كتم واما مع الكتمان والاشهاد فهذا مما ينظر فيه، يعني هذا محل خلاف. واذا اجتمع الاشهاد والاعلان فهذا الذي لا نزاع فيه، اذا اجتمع الاشهاد والاعلان فهذا لا ينازع احد في كونه نكاحا صحيحا، وان خلا عنهما فهو باطل عند العامة، فان قدر فيه خلاف فهو قليل. يعني عند عامة اهل العلم هذا النكاح ايه؟ باطل ان خلا عن الاشهاد وعن ايه؟ وعن الاعلان. نعم الرجح الاعلان. معكم. اما قول الامام البربهاري رحمه الله وصداق قل او كثر، فالصداق في النكاح ليس شرطا وانما هو واجب. ومعنى ليس شرطا أي أن الرجل إذا تزوج ولم يفرض صداقا فنكاحه صحيح ويجب في ذمته صداق المثل. قال الله تبارك وتعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وقال فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. فلهذا إذا عقد الرجل دون أن يسمي صداقا فإن عقده صحيح، فإن دخل بها وجب صداق المثل لأن هذا حق لها. قال قل أو كثر معنى أن الصداق سواء كان قليلا أو كثيرا ما دام صداقا فإنه قد أدى الذي عليه، فليس هناك حد لأقله وليس هناك حد لأكثره. قال الله تبارك وتعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. والصداق حق خالص للمرأة وليس لأوليائها، يعني المهر حق للمرأة وليس حق لأبيها إلا إذا طابت نفسها عن ذلك لوليها، ولا يرد على ذلك ما جاء في كتاب الله عز وجل في سورة القصص إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، لأن الجواب عن ذلك معروف. أولا أن هذا ليس من شرعنا وإنما هو شرع من قبلنا، ثم لعل المرأة طابت نفسها عن صداقها لوليها، ثم إنه لا يبعد أن تنتفع المرأة بعمل موسى لأنها كانت هي التي تسقي، فيكون ذلك راحة لهذه المرأة. أما قوله ومن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له، أي المرأة إذا عدمت أولياءها لم يكن لها أب ولا جد ولا أخ ولا ابن أخ، ليس لها أحد من العصبة، فإن وليها السلطان، والسلطان له أن يفوض وأن يوكل غيره فينوب عنه كالقاضي في المحكمة أو كالمأذون. فإذا كانت المرأة ليس له ولي، فإن السلطان ولي من لا ولي له. بقيت مسألة وهي إذا قلنا إن جماهير العلماء من السلف والخلف على اشتراط الولي في النكاح، وأن المرأة إذا تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فما الحكم إذا كانت دولة من الدول تتخذ هذا مذهبا لها، يعني في بلدنا في مصر وكذلك في شرق آسيا ممن يتمذهبون بمذهب أبي حنيفة يجعلون للمرأة الحق في تزويج نفسها، فهل إذا تزوجت المرأة بغير إذن وليها هل يقال في حقها إنها زانية أو يقال إن الرجل زان؟ الجواب لا، ما دام هذا الرجل جاهلا أو يرى صحة هذا المذهب فلا يحكم ببطلان نكاحه، لكنه إن تعلم ما كان جاهلا وأراد أن يحتاط لنفسه فإنه يجدد عقد نكاحه، يأتي بولي ويجدد عقده على النكاح الأول. وإذا قلنا إن هذا النكاح لا يكون باطلا فإن كل ما يترتب على النكاح يجب في حق الزوج، وذلك من نفقة وولد، ولو طلق امرأته ثلاثا ثم جاء بعد ذلك يقول كنت قد تزوجتها بغير إذن وليها والآن علمت أن هذا النكاح باطل، فهل لها من مخرج وهل هذا الطلاق يحسب؟ الجواب نعم يحسب، وقد أفتى بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال إن من جاء بعد ذلك وقال إن عقده كان فاسدا أو باطلا ويريد أن ينكح وأن يبطل الطلاق فهذا ممن اتخذ آيات الله هزوا، لأنه الآن فقط يقول كان نكاحي باطلا. لماذا؟ لأنه يريد أن يعيد المرأة إليه. طب لماذا لم تقل هذا من البداية، خاصة إذا كان الأمر كما سمعنا عليه مذهب بلدة من البلدان؟ والقاعدة في ذلك أن النكاح إذا كان بعقد لا شبهة فيه فإن الطلاق يترتب عليه، وإذا كان بعقد فيه شبهة فإن الطلاق يترتب عليه. أما إذا كان نكاحا باطلا بالإجماع فإن الطلاق لا يترتب عليه، يعني إذا كان النكاح باطل بالإجماع ليس له وجه عند أحد من أهل العلم فهذا هو فقط الذي لا يترتب عليه الطلاق، لكن إذا كان فيه شبهة فإن هذا كما سمعنا يترتب الطلاق عليه. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.